أم محمد من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. أقول لك مين دحين الحمد لله تقربت من الله، يعني كنت شوي كذا بعيدا تابع التلفزيون، ودحين الحمد لله تقربت من الله. طيب. لكن من يوم ما تقربت وني جات لي وساوس كثيرة ينفح الله، دحين لدرجة إني يعني حتى وساوس في حق الله اللي نجيبها بخبز، نجيب كلام خبيث، ويوم نجيبه بعمل نجيبه نقعد نبكي وماني ريضة، ويدخل لي الطيب وحياتي دحين يمكن سنة ونص وني في جحيم، لمكن لزوجي سوا ولا والدي ولا ولدي، بس كل يوم في صياح، ودحين آخر دحين بالذات اليومين ده نحس حد يقول لي خلاص أنت كفرتي على كده، عشان ليه تصلين ولا تصومين ولا تستغفرين ولا تلبين شي طول؟ دحين هل من صدق كفرت أو لا يعني وخليت توبة؟ أيوة شوفي، أولا ما دمت كارهة للوساوس هذه فالوساوس ما تضرك، الوساوس ما تضرك مهما كانت سيئة ومهما كانت خبيثة، هذه الوساوس يعني حتى نتكلم ومهما كانت كفرية وعن الله قبيحة فلا يضرك، لأن ما دام أنت تكرهين هذه الوساوس وعقيدتك في الله عقيدة سليمة وتؤمنين بالله ربا وبأسمائه وصفاته فلا يضرك هذه الوساوس، واعلمي أن الشيطان يشتد على الإنسان إذا رآه قد استقام ولزم طريق الهداية وصار يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، الشيطان يشتد عليه، فاستعيذي بالله منه. والوساوس يعني حتى لو تكلمت بها يعني قاعدة أكلم نفسي لا تهتم لها، اسمعي الوساوس لا تهتم لها، وانت باقية على دينك وزواجك صحيح، ولذلك لا تضرك هذه الوساوس، استمري في طاعة الله ولا تضرك هذه الوساوس.